فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. كلام ده كله بيثبت به أن القرآن هو كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، كما قالت بعض فرق المنحرفة، والذي تبنى هذا الأمر وهو القائد فيه المعتزلة، وهي فرقة من الفرق المنحرفة التي ضلت الطريق عن الله عز وجل في سعيها في هذه الدنيا. تمام؟ فالقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، الذي نزل للإعجاز، المتعبد بتلاوته. كل هذه الأشياء وصف للقرآن لنميز بها القرآن عن غيره. فالقرآن هو كلام الله، هذا إنكارا على المعتزلة ومن سار على نهجهم من القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله. هؤلاء كلامهم خطأ وهم فرق منحرفة. فهو كلام الله المنزل من عند الله جل وعلا، كأن هذا إنكارا على الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اخترعه أو قد كتبه له أحد آخر. فهو منزل من عند الله جل وعلا. وفي كلمة منزل أيضا كأن فيها إثباتا للعلو، علو الله جل وعلا، وأنه ليس في كل مكان كما كانوا يعلمون للأسف في المدارس، ولكن الله عز وجل في السماء فوق العرش ليس في كل مكان، وإنما في كل مكان بعلمه. تمام؟ فهو القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد حتى يفصله عن الإنجيل والتوراة والزبور وبقية الصحف والكتب التي نزلت على غير النبي صلى الله عليه وسلم. المكتوب في المصاحف أي بين دفتي المصحف، اللي هو من فتحة الكتاب إلى سورة الناس. المنقول بالتواتر، لأن القرآن قد نقل بالتواتر العام. خلاص، طبعا الإخوة اللي درسوا مصطلح حديث يعرفوا يعني إيه تواتر، عارفين إن التواتر ضد الأحد، وإن الحاجات المنقولة بالتواتر هذه تفيد إيه؟ اليقين. فما بالك إذا كان التواتر تواتر عام، يعني نقل جيل عن جيل. خلاص، المتعبد بتلاوته، لأن الأحاديث القدسية هي أيضا كلام الله، ولكنها لا يتعبد بتلاوتها في المحاريب. لا يصح من أحد أن يقف ويقول حديثا قدسيا بعد سورة الفاتحة مثلا، صح ولا لا؟ تمام، إلى غير ذلك. هذا هو قرآننا. فالشيخ بيتكلم ووسع الكلام عن قوله هو كلام الله. ليه؟ لأن الأمر ده يا إخواني ليس بالأمر الهين، وإنما ضلت فيه فرق منحرفة الذي كانوا في المقدمة هم المعتزلة، وبسبب هذا القول أن القرآن مخلوق كلامهم يعني، حدثت فتنة عظيمة جدا في الإسلام، حتى كان في ثلاث خلفاء من خلفاء الإسلام كانوا يأتون بالعلماء ويفتنونهم على أن يقولوا بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ومات بسبب ذلك عدد ضخم من العلماء وهو في التعذيب وفي الحديد، بعضهم نعلمه وبعضهم لا نعلمه. ومن الذين ثبتوا في هذه الفتنة ثبوت الجبال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، بل بسبب صبره على هذه الفتنة سمي بإمام أهل السنة، سمي بإمام أهل السنة، لأن كثيرا من العلماء، بل وكثير من العلماء المحترمين، يعني مش أي حد، من العلماء المحترمين زي يحيى بن معين وغيرهم، دول أئمة كبار، ولكنهم تحت وطأة التعذيب قالوا أن القرآن مخلوق. خلاص، ولكن قالوا ذلك إيه؟ تحت وطأة التعذيب، لكنهم لا يعتقدون أنه مخلوقا، وإنما يعتقدون أنه كلام الله. ولكن الإمام أحمد وفقه الله عز وجل وثبت على ذلك وعذب لأجل هذا كثيرا، ولكنه ثبت على قوله وانتشر قوله، وذلك له أسباب، منها أنه أولا يعني من أفاضل الناس خلاص، ومنها أيضا أن الإمام لما قال له بعض الناس وهو سجين معه قال له يعني كل ذلك فإن لك فيه مندوحة، يعني ليك أن أنت تقول ذلك لأنك مكره خلاص، والإنسان مكره له أن يقول ذلك. فقال له الإمام انظر إلى الناس من الطاق، يعني انظر للناس عددهم إيه، فنظر فوجد الناس عدد ضخم جدا من الناس يمسكون بالصحف والمحابر ليكتبوا ما يقوله الإمام أحمد، فلو قال الإمام أحمد ذلك لظل بكلامه أمة، ولذلك صبر على ما كان عليه. ولذلك أيضا في قصة أيضا أخرى من الأشياء التي ثبتت الإمام على قوله وعلى اعتقاده، أن الإمام كان كثيرا ما يدعو لرجل من الناس، فقال له ابنه يوما يا أبي إني أسمعك كثيرا ما تدعو لهذا الرجل، فمن هو؟ يعني لا رجل لا أعرف بالصلاح ولا أعرف بشيء، ده رجل، بل الروايات بتقول إن هو كان يعني شاطرا يعني حرامي، يعني كان بلطجي يعني خلاص الراجل ده، ولكن كان الإمام يدعو له كثيرا لأنه كان من الناس اللي ثبتوا الإمام. ثبتوه إزاي؟ قال له كلمتين، قال له يا إمام إنما هي الجلة الواحدة، هي الضربة الأولانية اللي بتلسع بعد كده الجسم بيسخن وخلاص، فأنت إيه؟ وبعدين أما قال له أنا صبرت، أنا جلدت في الباطل لأجل الباطل، وجلدت آلاف الجلدات لأجل الباطل، فأنت اليوم تدافع عن الحق فاثبت. يعني ده أنا عشان الباطل صبرت على الضرب ده، فأنت يعني مش تصبر. فلأجل هذا صبر الإمام أحمد في فتنة عظيمة جدا يحكيها ابنه صالح نقلا عن أبيه عن الإمام أحمد نفسه. قال صالح ابنه قال أبي لما جيء بالصياط، الصياط اللي هي الكرابيك يعني اللي هينضرب بيها، لما جيء بالصياط نظر إليها المعتصم، ده المعتصم غير المأمون غير غالب فتبركات اللي هم الثلاثة اللي عذبوا الناس يعني، بس هو المعتصم اللي عذب الإمام أحمد، مع أن المعتصم له فضائل كثيرة لكنه فتن بهذه العقيدة وكان يفتن الناس عليها. فقال الإمام لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال أتوني بغيرها، فأتوه بغيرها، فقال للجلادين تقدموا. قال أحمد فجعل الرجل يتقدم إلي ويضربني صوتين، فيقول له الإمام فيقول له المعتصم شد قطع الله يدك، ضرب ده ما ينفعش اضرب جامد شوي، شد قطع الله يدك. قال فيتنحى ويتقدم الآخر ويضربني صوتين وهو في خلال ذلك أقول لهم شدوا قطع الله أيديكم. قال فلما ضربت 19 صوتا قام إلي المعتصم وقال يا أحمد على ما تقتل نفسك، إني والله عليك شفيق. كلام بل بيتقال بقى، ده أنا خايف عليك وبتاع بعمل كده المصلحة مش عارف، إني والله عليك شفيق. وجعل بعضهم يقول له ويحك يا أحمد الخليفة على رأسك قائم، يعني يقول إن الرجل واقف بنفسه عليك، الخليفة على رأسك قائم. وجعل عجيف اسم رجل ينخسني بقائم سيفه ويقول أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم. وجعل عبد الرحمن بن أبي دؤاد يقول ويحك يا أحمد من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع. وجعل بعضهم يقول ويلك يا أحمد وكذا. وقال المعتصم يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. كل دول تخيل بقى واحد في التعذيب وكل الدنيا عليه، ومع ذلك قال يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. أنا مش بقول من دماغي، هاتوني دليل من القرآن أو السنة وأنا أقول به. قال فرجع فجلس فقال للجلادين تقدموا. فجعل الرجل يتقدم إلي ويضربني سوطين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول لهم شدوا قطع الله أيديكم. قال فذهب عقلي ثم أفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني وإذا برجل يقول ممن حضر يعني الوقعة قال له إننا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. البارية اللي هي حصيرة يعني ودسناك. قال وأتوني بسويق وقالوا لي اشرب وتخيأ فقلت لست أفطر لأنه كان صائما يومها رحمه الله تعالى. قال بعض الجلادين الذين ضربوا الإمام أحمد قال والله لقد فاق أحمد الشطار. الشطار اللي هم اللي بيشتروا الجيوب يعني السراق. يعني الرجل ده صبر أكتر من الناس اللي متعودة أن يتنجلد. لقد فاق أحمد الشطار لقد ضربته ضربا لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقضت عن جوفه. وقال شاباط التائب لقد ضربت أحمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربتها جبلا لهدته. مع كل هذا صبر الإمام أحمد حتى خرجت هذه الفتنة وعدت ومرت وبعد ذلك بسبب صبره سمي إمام أهل السنة وصار قبلة لطلبة العلم من كل أنحاء الدنيا يأتونه ويعظمونه ويوقرونه. فأنت إن تمسكت بالحق فلا تبأس أبدا حتى ولو كانت الدنيا كلها حولك. فقد كان أحمد بن حنبل اللي هو أمام الدنيا دوت حتى النهاردة ولغاية آخر الدنيا يظل اسمه كان في يوم من الأيام وحيدا فريدا ليس معه أحد والدنيا كلها عليه. خلاص فأنت دعك من كل هذا وإنما أنت مسكت بالحق فظل عليه واثبت وسينصرك الله عز وجل حتى ولو بعد حين. المهم فلأجل هذا هذه الفتنة العظيمة لأجل القول بخلق القرآن حدث فتنة كبيرة جدا في الإسلام تمام. وعشان كده بقى بدأ العلماء يكتبوها في الكتب ويتكلموا فيها يعني بشدة. طب ليه القصة دي كلها؟ الموضوع كله ان المعتزلة دول زي ما احنا قلنا قبل كده لما تكلمنا عن صفات الله بينفون الصفات صفات الله عز وجل. خلاص انه يعني كل الصفات بتاعت الله عز وجل انه له يد له وجه له كذا الحاجات اللي جاية في القرآن والسنة دي ينفوها. من ضمن الصفات اللي ينفوها عن الله عز وجل صفة الكلام. الكلام فلو قالوا ان القرآن كلام الله لأثبتوا ايه؟ لأثبتوا صفة الكلام. فلذلك قالوا انه مخلوق. جاء بعد كده بعد ما انتشر مذهب أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله ليس مخلوق جاء برضو المعتزلة أرادوا أن يقولوا نفس الكلام القديم بس إيه بطريقة ملتوية شوي فقالوا إنه كلام الله ولكنه ليس كلاما ثابتا يعني ليس كلاما صفة له وإنما كلام خلقه الله عز وجل في إيه يعني هو كلام الله ولكن خلقه في يعني خلقه جملة ثم بث في الناس إلى غير ذلك بدأوا يحوروا الكلام. المهم بس عايزين برضو يوصلوا إن كلمة كلام الله لما يقول لك كلام الله مش مقصود الكلام الذات لا ده هو ليست صفة من صفات الله عز وجل لموضوع الكلام برضو. لكن الأدلة على أن القرآن كلام الله وعلى أن الله عز وجل يتكلم كثيرة جدا لا يعني كثيرة جدا جدا لا تحويها أصلا كتاب يعني بل إن الوصف بالكلام صفة كمال والوصف بعدم الكلام صفة نقص صح. فأنت إن لم تثبت صفة الكلام لله عز وجل فأنت بذلك تتنقصه. ولذلك الله عز وجل أنكر على الذين عبدوا العجل أنكر عليهم بإيه؟ بيبين لهم إن أنتوا بتعبدوا إيه ده ما بيتكلمش. شوف يعني بينكر عليهم من ناحية إيه؟ يقول الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال إيه؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم صح؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فهو الله عز وجل بيثبت نقصه بإيه؟ بأنه لا يتكلم. فكيف تقول أنت بقى أن الكلام ليس صفة لله عز وجل تمام. وفي الآية الأخرى قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ده على الايه العجل اللي عبرته بنو إسرائيل. في بعض الايه يعني طبعا الأدلة كثيرة، هنتكلم هنجيب بعض الأدلة دلوقتي، لكن بعض المعتزلة لما لقوا أن مذهب أهل السنة بدأ ينتشر وكده، فعايزين يغلطوا بأي سبيل. فبعضهم راح لإمام من أئمة القراء اللي هو أبو عمرو بن العلاء، ذهبوا لأبي عمرو بن العلاء وقالوا له، قال له بعضهم يعني أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بفتح الله، أن أنت تقول وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ وكلم الله مضمومة أي الله عز وجل هو الذي يتكلم، هو الفاعل، خلاص. فهم عايزين يخلوا يلوا الموضوع، وكلم الله موسى يعني أن موسى هو الذي كلم الله. ليه؟ هو عمل الكلام ده لأن لما لقى الأهل السنة بيستدلوا بالآية وكلم الله موسى تكليما، كلام واضح وصريح، وكرر الكلام بتكليما يعني يؤكد وكلم الله موسى تكليما، فأراد أن ينفي هذا وقال لأبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ، طالما أن أنت أمام القراء والناس تتبع، اقرأ إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلاء، قال له هب أني قرأته هكذا، يعني أنا قرأتها زي ما أنت عاوز، فكيف تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب هتعمل في دي إيه بقى؟ خلاص، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، فبهت المعتزلين، بهت ولم يستطع الجواب. الأدلة بقى إخواننا على أن الكلام صفة ذاتية لله عز وجل كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل في القرآن سلام قولا من رب رحيم، أي أن الله عز وجل سيقول لأهل الجنة يوم القيامة سلام، سلام هذا قولا يعني من رب رحيم، كما جاء في بعض الأحاديث المفسرة لهذا، وإن كان في الحديث ده ضعف، أن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره إلى آخر الكلام. المهم فقول الله عز وجل سلام هذا قولا من رب العالمين، أي أن الله عز وجل سيقول لهم سلام، هذا يثبت صفة الكلام لله عز وجل. وكذلك من الأدلة أيضا قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة. طيب ده حرمهم الله عز وجل بسبب معصيتهم من إيه؟ من أن يكلمهم. فلو أن الله عز وجل لا يكلم المؤمنين أيضا يعني لا يتكلم، يبقى كده إيه؟ كده إيه الفرق ما بين المؤمنين وما بين الكافرين، ما بين الطائعين وما بين العصاة؟ في فرق؟ مفيش فرق. لكن لما الله عز وجل قال ولا يكلمهم الله، فهذا يثبت أن الله عز وجل يكلم الإيه؟ الطائعين. وقال الله عز وجل لهم في آية أخرى، سيقول لهم في آية أخرى اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص. بس لا تكلمون هنا أهم عليه، لا تكلمون يا أخوان، أيوة لا تكلمون، أي لا تكلموني بالتكليم، كلام التكريم، خلاص. لكنه سيكلمهم حيث قال لهم اخسأوا فيها، صح؟ مش ده كلام وكلمهم، بس مش كلام تكريم، مش كلام تكريم. طيب، فكل هذه من الأدلة التي تبين أن الله عز وجل يتكلم، وأن الكلام صفة لله تبارك وتعالى، تمام يا إخواني، وأن القرآن هو كلام الله. فهو قال في المثل وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، زي ما احنا قلنا بقى كل الصفات هتقسها على نفس الطريقة، أن الصفة تثبتها لله، تثبت أصل الصفة لله. أما الكيفية فأنت إيه؟ لا تعلمها. ليه؟ لأنك أنت لم تره، فلذلك لا تستطيع كيف الكيفية نفسها. تثبت اليد لأنها جاءت في القرآن والسنة، ولكن اليد دي كيف؟ لا تعلم لها الكيفية. عشان كده بيقول إيه؟ منه بدأ، يعني القرآن من الله عز وجل بدأ، أي هو الذي تكلم به، بدايته من الله بلا كيفية. يعني نحن مش بلا كيفية أن ما فيش كيفية، لا، المقصود بلا كيفية أي أننا لا نعلم الكيفية. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. طبعا ده شرحنا. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. يعني أنت لو قلت مخلوق، طب بيبقى كده كلام الله زي كلام إيه؟ زي كلام البشر، خلاص. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم، يعني بعد بقى الأدلة دي كلها، اللي هيسمعه ويزعم أنه كلام البشر فقد كفر. كفر ليه يا أخواني؟ مش إحنا مش بنكفر كده على العواهن، يعني مش أي كلام، لا، لأنه أنكر اللي هي الأدلة من القرآن والسنة، صح؟ مش الأدلة اللي إحنا تكلمنا بها دلوقتي، دي أدلة منين؟ من القرآن ومن السنة. فكون أنه ينكر هذا، هو يرد شيئا من القرآن ومن السنة، ورد شيء من القرآن زي رد القرآن كله، ما فيش فرق أن أنت تنكر شيء من القرآن زي ما تنكر كل القرآن. قال فمن زعم، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر. قال سأصليه سقر بعد إيه؟ بعد ما حكى أن القائل قال إن هذا إلا قول البشر، فالله عز وجل قال سأصليه سقر. فهو عشان كده الإمام بيقول فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ولا يشبه قول البشر. خلاص، يبقى الكلام ده كله كنا بنثبت به صفة الكلام لله تبارك وتعالى. بعد كده بدأ يتكلم عن صفة أخرى لله عز وجل، وقال والرؤية حق لأهل الجنة. قال والرؤية حق لأهل الجنة، عفوا في جزء الفل. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. طبعا زي ما احنا قلنا برضه قبل كده، كنا في صفات كتير، قلنا ان قاعدة اهل السنة والجماعة في مسائل الصفات هي عبارة عن ايه؟ ان تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات من غير ايه؟ تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تحريف. تمام؟ يعني تثبت الصفة التي جاءت لله عز وجل، لا تحرفها ولا تكيفها، ما تجعل لهاش كيف معين، لا تحرفها ولا تكيفها ولا تنكرها، لأن تنكر الصفة من الأصل ولا تشغل فيها دماغك وتقول هي شكل كذا، خلاص، لا، أنت تثبت أصل الصفة لأن الله عز وجل أثبتها في القرآن، وبعد كده تيجي على الكيفية وهي دي اللي إيه؟ التي لا نعلمها، لا نعلم. ثم قال في صفة أخرى والرؤية حق. الرؤية غير الرؤية، الرؤية خن، الرؤية بالألف اللي هي الإيه؟ الرؤى والأحلام، يعني خلاص. الرؤية اللي هي من ناحية الإيه؟ النظر، خلاص. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى آخر الكلام. يبقى هو بيتكلم عن صفة أخرى لله عز وجل، وهي أي صفة؟ أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لكن كان في الآخرة. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم في الدنيا، خلاص، واعلموا أنكم لن تروا ربكم في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ليه؟ عشان لما يجي لعور، عشان لما يجي لعور اللي هو المسيح الدجال يعني، بعد كده من ايه؟ ما تبدأوش، انتم مش هتشوفوا ربنا في الدنيا. واعلموا انكم لن تروا ربكم في الدنيا. كان بيقول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الكلام عن المسيح الدجال، فهو هيجي وهيدعي انه الاله. فانت لابد ان تعلم من ضمن الحاجات ان انت مش هتشوف اصلا ربنا في الدنيا، فكل من اخبرك انه اله في الدنيا فهو كذب. طيب، فهو يقول والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، أن أهل الجنة سيرون ربهم يوم القيامة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ستنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، بل هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة. خلاص، لذلك قال في الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. خلاص، الحسنى هي الجنة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنى الجنة. أمال إيه الزيادة عن الحسنى كمان؟ هي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. خلاص، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن بعض برضو الفرق التي تنفي صفة الرؤية بدأوا يتأولوا القرآن بتأول آخر، فقالوا في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا كلام خالص، ناظرة دي كلام ثاني، فسروه بكلام ثاني، قالوا أنها تنتظر يعني النعيم، ناظرة أي من الإيه؟ من الانتظار، أنها تنتظر النعيم. ولكن هذا كلام مخالف أصلا لقواعد اللغة العربية، لأن كلمة لفظ نظرة في اللغة العربية، لفظ نظرة هو يتعدى بثلاث أشياء، إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بفي أو يتعدى بإلى، كما قال إيه علماء اللغة العربية. فبيقولوا أن الفعل نظرة يأتي على وجوه في اللغة العربية، منها أنه يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار بالفعل، يعني كلمة نظرة ممكن تكون بمعنى الانتظار فعلا، لكن من ما يبقاش ايه، ما يبقاش بعده لا فيه ولا إلى. خلاص، زي قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، خلاص، فما جاءش بعده لا إلى ولا جاء بعده فيه، متعدي بنفسه، هل ينظرون إلا، مش إلى، إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويل القرآن. فلما تعدى بنفسه، هنا كلمة نظرة لما تعدت بنفسها دلت على أن المعنى إيه؟ معنى نظرة يعني ينتظر، لكن لو تعدت بفي فبيكون معناها التفكر. خلاص، زي قول الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات، ينظروا فيه، فلما تعدى النظر تعدى بفي أصبح معناه إيه؟ التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. طيب، ونظر إذا تعدى بإلى يكون معناه الإيه؟ الرؤية البصرية. خلاص، زي اللي معناه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. خلاص، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. والثانية أفلا ينظرون إلى الإبل، فينظرون إلى تعدد بإيه؟ بإلى، فصار معناها إيه؟ أيوة، يبقى فعل نظرة بيتعدى إما بنفسه أو بإلى أو بفيه، فلو تعدى بنفسه بيكون معناها إيه؟ الانتظار، لو تعدى بفيه بيكون معناها إيه؟ التفكر، يعني نظرة في كذا. خلاص، طب لو تعدى بإلى بيكون معناها الرؤية. طب هنا بقى الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي متعدية بإيه؟ بإلى. خلاص، يبقى المعنى إيه؟ يبقى اللي بيقول إن المقصود بيها أي ينتظرون الثواب، ده كلام أصلا مخالف للإيه؟ للغة العربية، مخالف للغة العربية. نعم؟ فإحنا بنتكلم باللغة. فمن أدلة رؤية الله عز وجل في الأخيرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة. بل الله عز وجل لما من ضمن العذاب على أهل النار يوم القيامة أنهم سيحجبون عن رؤية الله، حيث قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاص، طب لو كان الله عز وجل محجوب أيضا عن المؤمنين يبقى إيه الفايدة من الآية دي؟ مفيش فايدة. خلاص، لكن علم من هذه الآية أن المؤمنون يرون الله يوم القيامة. ومن الأدلة من السنة المطهرة على رؤية الله عز وجل في الآخرة قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه هل نرى ربنا، قال هل تضارون في القمر ليلة البدر، يعني القمر ليلة البدر دني كن بينك وبينه غمام، هل تضرون في حاجة، في ضرر من الرؤية ولا بتشوفوا كويس جدا؟ أيوه، هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ الشمس هي سطعة كده في نص النهار ما فيش بينك وبينها سحاب، هل تضارون في رؤيتها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. وفي الرواية الأخرى قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، يعني فيش أي شيء يحجبه يحجب بينه وبينكم. ولذلك فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، صح؟ مش ده من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يكون؟ فلذلك كل هذا يثبت أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فلذلك قال في المتن والرؤية حق لأهل الجنة. ده يبقى ده من الأشياء التي ينبغي أن نعتقدها، كل ده أخوانا من العقيدة التي ينبغي أن نعتقدها، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الحتة دي مهمة جدا، قال بغير إحاطة. خلاص، يعني إيه بغير إحاطة؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثل في الحديث، فهو مثل بإيه؟ بالضبط كده، بالبدر وبالإيه؟ وبالشمس، بالقمر وبالشمس. أنت ترى الشمس، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. طب أنت بتحيط بها، شايفها من كل جهة، أحط بها؟ لا. فأنت رأيتها ولكنك لم تحيط بها. فكذلك ولله بقى المثل الأعلى، أنك سترى الله عز وجل يوم القيامة لكنك لا تستطيع، ولا يحيطون به علما، لا تستطيع أن تحيط بالله عز وجل ولا بعلم الله عز وجل ولا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال بغير إحاطة ولا كيفية. الكيفية يعني أننا لا نستطيع أن نجزم بكيفية معينة لهذه الرؤية، يعني هنشوفه إزاي بالضبط لا نستطيع أن نجزم لأننا لم نره. قال بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. التفسير بقى هنا ليه المقصود بالإحاطة، يعني تفسير الرؤية الله أعلم به. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. كل ما جاء بقى في الصفات، صفة اليد، صفة الوجه، صفة القدم، صفة العلم، صفة كل الصفات الله عز وجل التي أتت في القرآن وفي السنة، قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. فهو كما قال ده بالنسبة لأصل الصفة لابد أن تثبتها. أما الكيفية بيقول ومعناه على ما أراد، أما المعنى فهو على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ما ينفعش أن أنت تتأول الصفة على ايه؟ على وجه اخر، يعني ما ينفعش ان انت تفسرها على تفسير ثاني. تمام. قال ومعناه على ما اراد لا ندخل في ذلك متاولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا. لانك انت لو تجشمت امرا ليس عندك فيه علم. يعني لو دخلت في ناحيه الكيفيه هتبقى ايه؟ هتبقى واهم، هتبقى متوهم، مش هتبقى متيقن. ويا اخوانا مراتب الادراك زي ما الاخوه خدت معنا في اصول الفقه، لو كنت قلتها يعني في لما شرحنا اصول الفقه، مراتب الادراك عباره عن خمسه. مراتب الادراك خمسه: العلم اللي هو اليقين، يعني العلم والظن والشك والوهم والجهل. خلاص، العلم اللي هو اليقين، انت اللي هو ايه، تعرف الحاجه دي 100% لا يدخلها ذره شك. الشك اللي هو انت تعلم الحاجه دي بس في نسبه شك. خلاص، الشك يعني ايه؟ فوق 50% من الادراك كله بيسمى ايه؟ بيسمى عفوا ظن، بيسمى ظن مش شك. عفوا، الظن هو ماذا قاله نسبه ايه؟ نسبه شك. انت شاكك ان الحاجه دي ممكن تكون على خلاف ما تعلم، لكن العلم اللي في دماغك او الذي في راسك ده بيسمى ظن. فوق 50% بيسمى ظن. اما الشك اللي هو مستوي الوجهين، مستوي الوجهين، يعني لو انت شاكك ان الحاجه دي كذا بس في نسبه 50% برضه بتقول لك ان هي ايه، ان هي كذا، ده بيسمى شك. اللي اقل من 50% ده بقى اللي اسمه الوهم. فهو عشان كده بيقول ايه: ولا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين. لانك لو تجشمت هذا الامر ودخلت فيه بغير علم من القرآن ومن السنة، سيكون ما في رأسك اللي يحل في رأسك ده يكون ايه؟ وهم. بيقول ولا متوهمين بأهوائنا. ده بالنسبة للوهم. المرتبة الخامسة ما اللي ايه؟ الجهل. الجهل اللي هو عدم العلم. بس الجهل ده العلماء كمان قسموه لقسمين اثنين: في جهل بسيط وفي جهل مركب. تمام؟ الجهل البسيط ان انت تقول لا اعلم الحاجة دي ايه، لو انت جاي من كوكب تاني الحاجة دي ايه؟ معرفش. طب الحاجة دي ايه؟ معرفش، انت لا تعلم. امال ايه الجهل بقى المركب ده؟ الجهل المركب ان تعلم الشيء على غير ما هو عليه. خلاص؟ اسألك عن ايه؟ عن ده ايه؟ تقولي ده كرسي. اسألك عن الميكروفون تقولي ده كرسي. اسألك مثلا عن كذا هو ده. وطبعا انتوا عارفين ان في كتير النهاردة، كتير النهاردة على ايه؟ على الجهل المركب ده. يبقى مش عارف الحاجة ويخش ايه؟ يخش كده وخلاص، هو كذا خلاص، هو كده وخلاص، وعاوز يمشينا على كيفه ومزاجه غصب عننا. يا عم انت تمشينا على غصب مزاجك؟ ولو كان يعني متورع شوية يقول لك انا يعني بتهيأ لي كده ان الحاجة دي كذا. لما هو بتهيأ لك بتتكلم ليه؟ اللي بتهيأ له لا يتكلم، ما تخشش ايه؟ فالذي لا تعلم ما تخشش بتهيأ لي دي، مفيش حاجة اسمها بتهيأ لي. وللأسف بعض الناس بيفتي في دين الله عز وجل كده، يعني ما تلاقي مثلا واحدة قاعدة مع واحدة كده فتقول لها والله ده حصل كذا، عاوز اسأل حد على الحكم الشرعي بتاعها، فالتانية تقول لها انا بتهيأ لي كده ان هو كذا، بتهيأ لي. تهيألك يا حاجة، ده الذي يتكلم في دين الله يوقع عن الله في الأرض، هو موقع عن الله في الأرض. عشان كده الإمام ابن القيم لما ألف كتاب في أصول الفقه سماه إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. كتاب اسمه كده إعلام الموقعين، يعني أنا يعني هذه القوانين اللي داخل هذا الكتاب هي إعلام للذين سيوقعون عن رب العالمين في الأرض. خلاص؟ فالنهاردة لو واحد جاي ماسك ختم النسر، والنسر يعني النسر زي ما لوش لازمة أصلا، ما هو النسر زي الحمامة زي الصار زي كله، يعني يعني يطلع يعني ختم النسر، ومع ذلك لما يجي يمسك ختم النسر ولو ختم كده على حاجة كده يقول لك يتزور في أوراق رسمية وتبقى حس سود. خلاص؟ ويتحبس ويجينه مش عارف كذا. طب اذا كان ده في ختم الايه، في ختم البومه دي، اذا كان فما بالك بقى باللي يوقع عن رب العالمين خلاص في الارض. فما فيش حاجه اسمها بتهيالي في الشرع. هو ده بقى الايه، الجهل الايه المركب. الجهل المركب اللي هو ان تعلم الشيء على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه. عشان كده كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انشد بيتين من الشعر ينكر فيهم على مين؟ على الجهل المركب دول اللي هم دول. هو في صورة مين؟ في صورة توما الحكيم، لأن واحد كان في واحد كده اسمه توما الحكيم. طبعا الحكيم ده هو مش حكيم ولا حاجة، ده هو أجهل من حمار أهله زي ما هتيجي دلوقتي. بس هو يعني إيه قالوا عليه الحكيم، يعني من باب إيه إن هم يتريقوا عليه يعني. فتوما ده جاء في يوم كده عمل لهم بقى يعني، قال لهم أنا يعني سأنقذ هذه البلدة، يعني قال في نفسه كده من الإيه من الضلال ومن المشاكل اللي فيها. إيه عم توما تعمل لنا إيه؟ قال لك إيه، احنا نتصدق، اللي عنده بنت يتصدق بها على الايه، على البنين وخلاص، يتصدق بها كل واحد عنده بنت يتصدق بها على ولد، يبقى كده خلاص الايه الرجاله بقى معاهم نسوان وخلاص، والموضوع بدون بقى لا مهر ولا شبك ولا اي، الموضوع كده يعني تصدق ببنتك على. فكان بيقول تصدق بالبنات على البنين تريد بذاك جنات النعيم. فجاله الشيخ ابن عثيمين وقام انشد بابتين ويبين جهل المركب، فقال قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني أنا ده أنا جاهل بسيط ما بعرفش بس، لكن صاحبي ده جاهل مركب ده بيعرف الشيء على غير ما هو عليه. المهم هي دي مراتب الإدراك. مراتب الإدراك هي إيه؟ العلم، الظن، الشك، الوهم، الجهل. فعشان كده هو بقى بيتكلم بيجيب ايه موضوع اللي ايه التوهم ده جابه في السكة، فبيقول لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يعني يسلم للقرآن والسنة، والحاجة اللي ما يعرفهاش من المتشابه في القرآن يرد هذا المتشابه إلى إيه؟ إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم إلى عالمه، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هو الآيات المحكمات دي هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في آيات متشابهات لا يعلم معناها إلا العلماء، خلاص في آيات تانية محكمات يعرفها الإيه العلماء والجهلة وكل حاجات واضحة واضحة المعاني، وفي حاجات تانية متشابهة خلاص لا يعلم معناها إلا العلماء. بعض العلماء قال المتشابهات هي التي لا يعلم معناها إلا الله عز وجل خلاص. لكن المهم فخلينا على القول الثاني ده يعني. فلابد بقى إيه موقف المؤمن يا اخوانا، الصوت عالي بس الصوت العالي الصوت العالي نمسك خرزانة ولا نمسك عصير الصوت العالي يا جماعة. فموقف المسلم من المتشابه أن يرد المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يجي على حاجة كده لها ممكن تتحمل على أكثر من معنى ويقوم واخد المعنى الغلط ويقول لك مش ربنا بيقول في القرآن كذا. يا ابني ثم ترد المتشابه للمحكم، زي مثلا لما تجي لك واحدة شمطاء النهاردة تجي تقول لك إيه التعدد ده أصلا، تعدد النساء ده أصلا حرام أعوذ بالله، انت جبتيها وليه بجايبة الكلام ده منين حتى، انت طلعنا بأحكام مفيش حد قالها قبل منك. طب ماشي يقولي أنا لا أرضى لنفسي مثلا زوجي أتزوج وإن كنت أسلم لحكم الله مثلا، لكن أنت تقوم قايلة مش عارف إيه في إيه حاجة تقول لك هو حرام، طب فين الكلام، تقول لك هو مش ربنا اللي بيقول، قال الكلام ده فين يا بنتي أنت، قال الكلام ده فين، تقول لك قال في صوت النساء أو قال قال لا تاني ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أهو، وربنا قال في الآية الثانية فإن لم تعدلوا فواحدة، يبقى أنت أهو فإن لم تعدلوا فواحدة، وقال في الآية أن أنت لن تستطيعوا أن تعدلوا. طب ما هو لو قال كده يبقى خلاص كل الصحابة أسيمين بقى خلاص. فهي خدت المتشابه هنا، خدت لفظة متشابهة تتحمل على أكثر من معنى ومتقيل لك إيه بالتوفيق ما بين الآيتين فإن لم تعدلوا فواحدة، وهنا قال لك هو اللي أثبت إن أنت مش هتعرف تعدل يبقى خلاص تكتفي بواحدة بس، الكلام ده كلام خطأ طبعا، لأن العدل في الآية الأولى غير العدل في الآية الثانية. العدل فإن لم تعدلوا فواحدة المقصود بها إيه؟ لا، الثانية اللي مقصود بها العدل القلبي، لكن هنا المقصود إن لم تعدلوا فواحدة المقصود بها النفقة وال وال وال والبيات والحاجات دي، خلاص، المعاملة، المعاملة المادية الحسية. أما العدل القلبي هو المقصود بالآية الثانية، ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ما فيش حد يقدر يحب اثنين على نفس الايه، على نفس القدر بالضبط، حتى لو كانوا أولاده ما يقدرش يحب أولاده الاثنين زي بعض بالضبط، لكن هو يميز ما بين حد والثاني. لكن في المعاملة ما ينفعش يميز، خلاص، ما ينفعش يميز في المعاملة، وهكذا، تمام. فعشان كده قال في الآخر، قال فإنه ما سلم في دينه، مش هيسلم في دينه يعني، إلا من سلم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. اللي اشتبه عليه من القرآن والسنة لابد أن يرد الإيه؟ يرد لعالمه. نكتفي النهاردة بالقدر له. بالنسبة لأسماء الله الحسنى، الأسماء الله، وإحنا طبعا زودنا عندنا الصلاة وأسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة، إحنا زودنا وجبنا لكم كمان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأخ تطوع ربنا يجزيه خير وكتبهم على الكمبيوتر، وكمان عمل 10 نسخ. فطبعا 10 نسخ ما مش عارف بقى نقل دين مين ومين، فإيه رأيكم خدهم أنا وخلاص وانتوا. فيعني 10 نسخ طبعا الرجال أكثر من النساء، فهندي للرجال 6 نسخ وبس. اللي هياخد 6 هو متكفل ان يصور لإيه؟ المتكفل ان يوقف مع اخوه لغايه ما يروح يصور له الايه، يصور للباقيين يعني، تمام. خد الستة هم. وكذلك برضو في 4 للنساء، اللي هتاخد المراه اللي هتاخد منها، المراه 6 اللي هتاخد، الاخت اللي هتاخد هي متكفله ان ما تروحش الا ما تصور لاختها، ايه مش لازم على حسابها يعني، بس المهم تقف معاها لغايه ما تصور لاختها. دول خديها هاجر، دخلي دي الام جوه. دول 4 نسخ. اسم الله واسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضلوا من هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للورق اللي معكم ده، قلنا هو اسم الله الحسنى واسماء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثبت في القرآن وفي السنة. طبعا في كتب متألفة في اسماء الله عز وجل الحسنى بالذات، يعني متألفة كتب كبيرة جدا في الموضوع ده، ما بين مجلد ومجلدين، وفي 3 مجلدات وكده يعني. بس كل واحد ده بيجيب الاسم وبيفضل يشرح والثمرات اللي احنا نستفيدها من هذا الاسم، وإيه الإيمانيات العيدة علي من هذا الاسم إلى غير ذلك. فأنت معك الأسماء، ده الملخص هو الاسم ودليل الاسم ومعناه، بس الاسم والدليل من القرآن أو من السنة والمعنى بتاعه، والمعنى باختصار. اللي بقى محتاج يتوسع في الأمر دوت، بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بصراحة ما عرفش يعني مجلد مستقل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في مجلد لبعض المتقدمين، لكن مش ملوش وجود يعني، ما رأيته يعني، ورأيت عزو لي فقط. بعض المتقدمين ألف في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا الإمام البيهقي أو غيره، بس ما مش منتشر يعني، مش موجود الكتاب. وأما بالنسبة لأسماء الله عز وجل فكتير جدا ألفوا فيها، منهم الإمام البيهقي والإمام القرطبي، عدد كبير من القدامى والموجودين المعاصرين. بس أفضل كتابين، عشان لو واحد عاوز ينتقي كتاب منه، أفضل كتابين ومتوفرين في السوق، بس هي النسخة نظيفة وغالية شوي، نسخة نظيفة وغالية شوي، كتاب اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، اسمه لواحد اسمه محمد الحمود النجدي، محمد الحمود النجدي، هما 3 مجلدات، المجلد الأول لوحده والمجلدين الثانيين يعني 2 و3 في مجلد واحد، يعني هما مجلدين بس عبارة عن 3، وفي نسخة جديدة اتعملت مجلد واحد، ضغطوا 3 في مجلد واحد، النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. وفي كتاب تاني اسمه أسماء الله الحسنى لواحد اسمه عبد العزيز الجليل. عبد العزيز الجليل الثاني ده طبع الدار طيبة، الأولاني طبع الدار الذهبي، الثاني طبع الدار طيبة. الجليل الجليل الجليل بس بالضبط بس الجليل تمام. بس ده معكم يعني. حد ليه سؤال في المحاضرة؟ تفضل. جميل. بالنسبة لرؤية الكفار إنهم عن رب إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، هل الحجب ده حجب كامل ولا حجب تنعيم ولا حجب إيه تنعيم؟ في خلاف في المسألة دي. البعض بيقول في خلاف من أهل السنة في المسألة دي. البعض بيقول إن هم لن يروا الله عز وجل قط خلاص، وبعض أهل العلم واستدلوا القول الثاني ده قالوا ده له حديث في صحيح مسلم دليل لي يعني إن هم سيرونه ولكن إيه الرؤية في وقت الحساب وهو يحاسبهم، ثم الحديث فيه كده ثم يضرب بينهم الحجاب. ده دليل على إن قبل ضرب الحجاب إيه كانوا شايفينه خلاص، بس مش رؤية تنعيم. ده هو بيحاسبهم على ايه؟ على كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم تمام. ده يعني اقصد اقول في خلاف من اهل العلم، بس القول الثاني ده هو الارجح للحديث اللي في صحيح مسلم. ما احنا قلنا بقى ايه بالنسبه لل ما هو في آيات وأحاديث تتكلم عن إيه عن الرؤية كده مطلق، وفي آيات ثانية بتقول الوجه، لكن ال الإحاطة عفوا الكيفية لا أعلم لا أعلم. بليس بينه وبينه تشوف أو ده من ضمن الأدلة أخوان، ما منكم من أحد جزاه الله خير، يعني ده من ضمن أدلة الكلام لله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. في أدلة كتير، احنا مش كل يعني ما حصرناش الأدلة، الأدلة كتير جدا لو فضلنا نتكلم مش في كل صفة هنتكلم محاضرات. لا أعلم. ما هو طبعا هي باللغة العربية، بس هل باللغة الله نعم نعم نعم لغة القرآن نعم. اختأوا فيها ولا تكلمون ما ماشي. ما هو حكى قول بعض الأنبياء اللي هم ما كانوا يتكلمون باللغة العربية ولكن حكاها باللغة العربية، فعادي ما ممكن يحكي المعنى انه قال كذا قال كذا. مش في انبياء ما كانوش يتكلموا العربية عاجم؟ في ولا ما فيش؟ ايه طبعا في تمام، سيدنا ابراهيم وعدد من الانبياء كانوا لا يتكلم اللهجة العربية اللغة العربية، ومع ذلك الله عز وجل لما يجي قال ابراهيم كذا كان بيتكلم العربية ولا بيتكلم بغير العربية؟ فممكن يعني اقصد ده لا يصلح دليل لوحده، لا يصلح دليل لوحده. بس أنا لا أعلم، لا أعلم هل سيكلمهم بالعربية فقط أم كل واحد على لغته، ما عنديش دليل يعني عشان أتكلم. مش حد بيسأل تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.